وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، ماذا أخذنا في الدرس السابق؟ نعم أبو طيب، أولياء الله نعم على درجتين، نعم مقتصدون والسابقون، وبناء على هذا فالولاية إما كاملة وإما ناقصة. أحسنت. بعد، تفاضل في الولاية. بعد، نعم أي نعم. أحسنت، جزاك الله. بعد، قال ماذا قال الماثل رحمه الله بل حارث أكرمهم عند الله، أكرم الأولياء عند الله أطوعهم لله وأتبعهم للقرآن، أطوعهم وأتبعهم للقرآن. ما الدليل على أن العبرة بالتقوى لا بغيره؟ إن أكرمكم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن الأحاديث أبا عبد الله على عجمي الناس وآدم من تراب. ما الفرق بين عجمي وأعجمي أبو عبد الله؟ عجمي وأعجمي. أحسنت. وعجمي في النسب، في النسب. أحسنت. نعم. طيب، الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ هاقي طيب، جزاك الله خير. نعم أخي. التفاضل يكون بدرجة الصبر ودرجة الشكر، ولا يكون بماذا؟ لا يكون بالغنى والفقر. لماذا يا أخوة؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك على كونك أسود أو أبيض، على كونك عربيا أم عجميا، على كونك غنيا أم فقيرا، لا يحاسبك على أوصافك الخلقية، وإنما يحاسبك على المكتسبة. فالصبر مكتسب أم لا؟ مكتسب. أما الغنى والفقر، يعني بعض الناس يا أخوة يعمل ليل نهار ومع هذا بقي فقيرا، وبعض الناس ما يعمل وجالس ومع هذا أعطاه الله سبحانه وتعالى من الأموال الكثيرة. إذن يحاسبك الله سبحانه وتعالى على كسبك أم على غير كسبك، على الأوصاف الجبلية الخلقية؟ على كسبك. وكسبك الغنى والفقر أم الصبر والشكر؟ الصبر والشكر. طيب، وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نعم، ونؤمن بما جاء من كراماتهم. طيب يا أخو، كراماتهم الضمير عائد على من؟ عائد على أولياء الله. إذن أهل السنة، لأن هذه العقيدة عقيدة أهل السنة، أهل السنة يؤمنون بما جاء من كرامات الأولياء، بما جاء من كرامات الأولياء، ولكن بشرط ماذا؟ ثقة الرواة الذين رووا لنا هذه الكرامات أن يكونوا ثقات، بشرط صحة السند. اقرأ أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: فالمعجزة في اللغة تعم كل خالق للعادة، وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين، ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعها الأمر خالق للعادة. وصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك، قال: المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة. لغة يا أخوة، كل أمر خارق للعادة فهو معجز، ما المراد بخارق العادة؟ التصرفات والأقوال والعادات التي نراها في أنفسنا وفي غيرنا يا أخوة، إما هي موافقة للعادة وإما هي خارجة عن العادة. إذا رأينا الرجل مثلا يمشي على رجليه على الأرض من هنا إلى السوق، أتى بشيء خارق للعادة أم بشيء موافق للعادة؟ لا. إن رأيناه يطير في الهواء خارق العادة، أليس كذلك؟ إن رأينا هذه الحالة نقول أن هذه الحالة خارقة للعادة. إذن الأمور نوعان، أمور موافقة للعادة تجري وفق العادة، وأمور خارقة للعادة هذه ليست معتادة. طيب، فما هي المعجزة وما هي الكرامة؟ المعجزة يا أخوة قال تعم كل خارق للعادة، أي شيء أي قول أو أي فعل خارق للعادة فهذا القول أو هذا الفعل معجز. ما معنى معجز؟ أي يعجز غيره. فلان طار في الهواء، هل يستطيع أحد غيره أن يطير في الهواء؟ بمعنى أنه يعجز غيره عن الإتيان بمثل هذا الفعل أو عن الإتيان بمثل هذا القول. فقلنا في اللغة تعم كل خارق للعادة، وكذلك الكرامة في عرف أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد وغيره، ويسمونها الآيات. يسمون ماذا؟ يسمون الكرامة آيات. هذه آيات يعني علامات على صدق ولاية هذا الرجل. قال ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعها الأمر الخارق للعادة. إذن يا أخوة نقول هناك أمور خارقة للعادة، لكن إن جرت هذه الأمور الخارقة للعادة على يد نبي فنقول معجزة، وعلى يد غير نبي من الأولياء فنقول ماذا؟ كرامة. ونضيف ثالثا، إن جرت هذه الخوارق على يد من ليس بولي ولا بنبي نقول شعوذة وسحر وخرافات. إذن الأمور ثلاث، خوارق العادة كم نوع؟ ثلاثة: معجزة تصدر من النبي، كرامة من الولي، السحر والشعوذة من الدجاجلة ومن من؟ ومن السحرة والمشعوذين. فنرى أحيانا يا أخوة أن السحرة والمشعوذين يأتون بأمور خارقة للعادة، دخولهم في النار، ضربهم أنفسهم بالسيف والحديد، خارقة للعادة أم لا؟ نعم، لكن ليس كل خارق للعادة يكون كرامة، وفضلا عن أن يكون ماذا؟ معجزة. فما الفرق بين المعجزة وبين الكرامة وما الجامع بينهما؟ قلنا يجمعهما ما هو؟ أمر خارق العادة، عرفنا. فكيف نميز الكرامة عن ماذا؟ عن المعجزة. أخي أحسن. طيب، ألا يلتبس هذا بهذا؟ نقول يا أخوة المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، بينما الكرامة غير مقرونة بدعوى النبوة. ومن ادعى النبوة من أصحاب الكرامات يقال عنه ماذا؟ كذاب أم لا؟ كذاب ادعى النبوة، ولا يمكن لولي أن يدعي النبوة. إذن نقول الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة مقرونة بدعوى الرسالة أو بدعوى النبوة. نعم، إذن هل يحدث لبس بين الكرامة والمعجزة؟ يحدث؟ لا. لماذا؟ قلنا المعجزة مقرونة بدعوى الرسالة والنبوة. ننتقل، وهل يحدث التباس بين الكرامة وبين السحر والشعوذة؟ لا. كيف نفرق يا أخوة؟ الظاهر أمر خارق العادة، لكن كيف نفرق؟ أحسنت. نعم، بارك الله فيك. نقول ينظر إلى حال خارق العادة، هل هو من المؤمنين الموحدين المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام المتقين؟ إن كان صاحب هذه العادة الخارقة، إن كان صاحبها ماذا؟ مؤمنا موحدا متبعا متقيا، فنقول ما رأينا فيه فهو كرامة. وإن لم يكن كذلك بل كان مشركا يدعو غير الله سبحانه وتعالى ويبتدع في دين الله ولا يتقي الله سبحانه وتعالى، ماذا نسميه؟ نسميه الشعوذة والسحر. نعم يا أخوة. قال فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة، العلم والقدرة والغنى. ما علاقة هذه الصفات بموضوعنا كرامات الأولياء؟ يريد أن يبين لك أن أعلى درجات الكمال وأعلى درجات الكرامة وجود هذه الصفات بتمامها وبكمالها. من كان غنيا مستغنيا عن غيره، ومن كان عالما لا يكون جاهلا، ومن كان قادرا غير عاجز ولا يعجزه شيء، فهذا هو في قمة ماذا؟ قمة الكمال وقمة الكرامة. قال: وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده. على وجه الكمال لا تصلح إلا لله، فإنه الذي واحد رقم واحد، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، اثنان وهو على كل شيء قدير، ثلاثة وهو غني عن العالمين. إذن هذه الصفات الثلاث موجودة بكمالها في من؟ في الله سبحانه وتعالى. أولا أحاط بكل شيء علما، ثانيا وهو على كل شيء قدير القدرة، ثالثا وهو غني عن العالمين. نعم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ما معنى هذا؟ ما عندي من الغنى. ها؟ غنى. ها؟ ما عندي غنى. أحسنتم. ولا أعلم الغيب علم. العلم. ولا أقول لكم إني ملك. ها؟ القدرة. نعم. إن أتبع إلا ما يوحى إليه. طيب يا أخوة، قوله جل وعلا وأمره لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إن أداة ماذا؟ أداة الشرط. أداة الشرط. محسن، عند صاحبك إن أداة ماذا؟ أبا عبادة أين هو؟ نعم. إن أي أداة؟ صلحك الله. لا بعد أقطع نصف. لا أبا أحمد، أداة شرط. أين فارس؟ أبو عبد الله ما موجود؟ لا نجيدهم. هلا غيرك أخي من طلاب المركز. نعم. يا ليتك لم تجب، ما سئلت. عدنان، أداة شرط. أحمد، صحكم الله. الله. أخي وين فارس؟ نعم. ماذا؟ نافية. جزاك الله خير، بارك الله بك، ريحت الأخوة. إن أتبع إلا، إن جاءت إن قبل إلا، إن قبل إلا فهي نافية. كيف أداة شرط؟ إن أتبع إلا، إن أتبع إلا، كيف تقولون شرطية؟ والشرطية الجازمة يأتي بعدها فعل مضارع مجزوم أم مضارع مرفوع؟ أتبع. إن أتبع، أتبع مرفوع أم مجزوم؟ إن قلتم شرطية فماذا؟ مجزوم، لازم أن يكون ماذا؟ مجزوما. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن ماذا؟ ارفع كلمة إن في المعنى، نقول وضع كلمة ما، حرف ما، ما أتبع إلا ما يوحى إلي. إن بمعنى ماذا؟ بمعنى ما. إذن إن نافية أم لا؟ نافية. ما أتبع إلا ما يوحى إلي. طيب خلصنا من الإعراب، المعنى ماذا يا أخوة؟ هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس ويبين منهجه: ما أتبع إلا ما يوحى إلي. فماذا كان يتبع عليه الصلاة والسلام؟ ما كان يتبع إلا الوحي، ما كان يتبع إلا الوحي. فإذا كان الأمر في حقه عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يتبع إلا الوحي، فهل يجوز لغيره ممن جاء بعده أن يتبع غير الوحي؟ لا يجوز يا أخوة. هذا دليل على وجوب اتباع الكتاب والسنة، وهذه الآية كافية لإبطال التعصب المذهبي. إن قلت لأحدهم نعم يقول الله جل وعلا كذا، أو جاء في الحديث الصحيح والحديث كذلك وحي جاء في الحديث كذا، ماذا يقول؟ أنا مذهب الشافعي. طيب أنت أمرت باتباع الوحي أم أمرت باتباع الشافعي أو الحنفي أو المالكي؟ فقلنا هذه الآية كافية لإبطال ماذا؟ التحزب والتمذهب والتعصب بجميع أشكاله وصوره. نعم. وكذلك قال نوح عليه السلام: فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم. فكذلك قال ماذا؟ هذه الآية يعني نفى عن نفسه ماذا؟ العلم الكامل والقدرة الكاملة والغنى الكامل، لأن هذه الصفات ثلاث لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وهو الذي ماذا؟ لا يحتاج إلى أحد، والناس كلهم محتاجون إليه، والناس فقراء إليه، وهو الغني عن العالمين، وهو القادر على كل شيء. نعم. ملك، في بعض الروايات ملك. نعم. ما الفرق بين الملك والمالك؟ في بعض القراءات ليس روايات. ما الفرق بين الملك والمالك؟ نعم. أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت، قلت لك في بعض القراءات. نعم، لكن ما الفرق بين ملك ومالك؟ نعم. المالك مالك الشيء. نعم. أما الملك قد يكون ملك ملك المال. أحسنت. يعني في الدول الأوروبية يا أخوة، رئيس مثلا الدولة قد لا يكون غنيا، لا يكون مالكا لأموال كثيرة، لكنه ملك، ملك وليس بمالك. ما معنى ملك ليس بمالك؟ أن الأمر والنهي بيد من؟ بيد الملك، لكن ليس بمالك. الرجل واحد من الناس فيما يتعلق بالملك، ليس غنيا كثيرا، ليس كرؤساء الدول العربية والإسلامية، فهو واحد من الناس، صار ملكا، صار رئيسا. فالملك هو الذي بيده التصرف والأمر والنهي والقدرة، بينما المالك هو الذي يكون مالكا للشيء، لكن ما بيده شيء من ماذا؟ أمر والنهي، ولا من القدرة والتصرف. كثير من أصحاب الأملاك يعني هو مالك، لكن هل الأمر والنهي والتصرف بيده؟ ها يا أخوة، لا. إذن ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين أيهما أقوى؟ ها؟ مالك. عاقل. الملك. أحسن. الذي بيده الأمر والنهي أقوى أم الذي عنده ملك؟ الذي بيده الأمر يا أخو. كثير من الأغنياء في بريطانيا وفي أمريكا هم أغنى من رؤساء تلك الدول، لكن الأمر والنهي والتصرف والقدرة بيد من؟ بيد الملك. فالملك أقوى يا أخوة. فعلى قراءة ملك القدرة يعني تظهر هنا في هذه القراءة. نعم أخي. على ملك. نعم جزاك الله. قراءة، على قراءة في القرآن نقول قراءة، قراءة ملك. نعم. إني ملك. وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب، كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وتارة بالتأثير، كقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية، كقوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طيب انظروا، لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب، يسألونك عن الساعة، ما الجواب؟ إنما علمها عند الله. سألوه عن أصحاب الكهف، سألوه عن ذا القرنين، سألوه وسألوه. طيب هل علم عليه الصلاة والسلام في البداية؟ لم يعلم، لأنه ليس بعالم للغيب. ثانيا، وتارة بالتأثير، التأثير أي ماذا؟ القدرة. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية. ما هي الحاجة البشرية؟ الفقر وعدم الغنى. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الذي يمشي في الأسواق والذي يأكل الطعام هو غني أم محتاج؟ مفتقر إلى طعام، يفتقر إلى الكسب والمشي في الأسواق، نعم. فأم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه، ويقدر على ما أقدر عليه، ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة، نعم، أو لعادة أغلب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. إذن جميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. ذكرنا يا أخوة في نهاية الدرس السابق أو الذي قبله، قلنا آخر جملة أن الكرامات نوعان، نوع الكشوف مكاشفات، ونوع ماذا؟ القدرة والتأثير. النوع الأول المكاشفات، والنوع الثاني القدرة والتأثير. طيب، القدرة والتأثير والمكاشفات، من المكاشفات يا أخوة، إن رجعنا إلى تفسير إلى سورة الكهف، إلى القرآن أولا، قصة أصحاب الكهف من أي نوع؟ أصحاب الكهف القدرة والتأثير أم العلم والمكاشفات؟ آخي آخي كيف؟ لا لا، قلت لك أصحاب الكهف، قلت لك أصحاب الكهف حصرا. آخي ها؟ طيب، لا لا، نقول ماذا؟ الأول صحيح والثاني ليس بصحيح، كلامك الأول صحيح، من باب القدرة والتأثير. طيب، الخضر يا أخوة ها؟ من باب المكاشفات، من باب المكاشفات، نعم. وكذلك ذو القرنين من أي نوع؟ القدرة والتأثير. إذن خوارق العادة يا أخوة، الأمور الخارقة للعادة، إما من باب المكاشفات، العلم والمكاشفات، وإما من باب ماذا؟ القدرة والتأثير. قال فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. طيب، أقرأ لكم يا أخوة بعض الكرامات إن شاء الله، لو تكتبونها أحسن لكم بإذن الله تعالى. اكتبوا أولا من القرآن، أولا من القرآن، قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. نعم، قال يا مريم أنى لك هذا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، قالت هو من عند الله. قال قتادة: حدثنا، حدثنا أنها كانت تؤتى بفاكهة الشتاء في الصيف، أنها كانت تؤتى بفاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الصيف في الشتاء، فعجب من ذلك زكريا. كرامات الأولياء لا لكائي. طيب، أين الكرامة هنا؟ كرامة لمن؟ لمريم. نعم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهذا الرزق من أين جاءها؟ من الله سبحانه وتعالى. نعم، فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، كرامة أم لا يا أخوة؟ كرامة من باب القدرة والتأثير. ثانيا، نعم، قوله تعالى في قصة سارة زوجة إبراهيم، قوله تعالى في قصة سارة زوجة إبراهيم: وامرأته قائمة فضحكت، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز. كلمة عجوز يا أخوة الأفصح أنها لا تستخدم إلا للنساء. عجوز ما قالت عجوزة عجوز. أما للرجال يقال شيخ لا يقال للرجل عجوز. ما أدري الاستخدام ها للرجال لا للرجال يستخدم عجوز نعم. فعجوز يا أخوة للنساء نعم لا حاجة إلى تاء التأنيث لأن أصل عجوز للنساء. نعم يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا وهذا بعلي شيخا. إن هذا لشيء عجيب. وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الكرامة هنا يا أخوة. ثالث نعم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به بماذا به عرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك. نعم النمل آية 40 هذا ليس لزوجة إبراهيم سارة. سارة ليست نبية ولا رسول نعم في حقها وهي عجوز كيف تلد كرامة لها. نعم لكن كرامات الأولياء في الأصل ترجع إلى الأنبياء. لماذا؟ لأن الأولياء لا يكرمهم الله سبحانه وتعالى إلا بفضل اتباعهم للأنبياء. اكتب من وكذلك الرابع قصة أصحاب الكهف والخضر وذي القرنين. قصة أصحاب الكهف والخضر وذي القرنين كرامات أم لا؟ كرامات. على القول بأن خضر لم يكن نبيا أما إن كان نبيا على الرأي الثاني فمعجزة. نعم وخلاف طويل بين أهل العلم في كونه وليا صالحا أم نبيا. نعم اكتب من السنة قوله عليه الصلاة والسلام قد كان في من خلا من الأمم قد كان في من خلا من الأمم محدثون محدثون. ما معنى محدثون؟ محدثون كيف؟ ملهمون. أحسن بمعنى ملهمون. هذه فراسة يا أخوة. ملهمون يعني يلهمه الله سبحانه وتعالى علما بحيث لا يعرفه غيره. فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن يكن في أمتي منهم أحد فهو من؟ فهو عمر رضي الله عنه. فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه مني وليس من الحديث يا أخوة. رواه البخاري ومسلم. ثانيا كذلك من السنة بينما رجل بأرض فلات بينما رجل بأرض فلات فسمع صوتا في سحابة. تعرفون القصة؟ أقرأ لكم بسرعة إن شاء الله، لا حاجة إلى كتابة الحديث. فسمع صوتا في سحابة، ما هو الصوت؟ اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فانتهى إلى الحرة التي إلى الحرة، فإذا هي أذناب بشراج، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت الماء، فتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان. الاسم الذي سمع من السحابة. فقال له: يا عبد الله، لما سألتني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول: اسق حديقة فلان باسمك، فما تصنع فيها؟ قال: إن قلت هذا فإني أنظر إلى ما خرج منها فأتصدق بثلثه وآكل ثلثه وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم. نعم، واضح يا أخوان الكرامة. وهذه الكرامة جاءت نتيجة ماذا؟ الصدقة. نعم، فإني أنظر إلى ما خرج منها فأتصدق بثلثه وآكل ثلثه وأرد فيها ثلثه. أكتب ثالثا، الأول من القرآن، ثانيا من السنة، ثالثا نعم ما وقع لكثير من الصحابة، ما وقع لكثير من الصحابة من الأمور الخارقة للعادة، ما وقع لكثير من الصحابة من الأمور الخارقة للعادة. أبو محمد موجود؟ جاسم؟ نعم، من الأمور الخارقة للعادة. واحد، تنزل الملائكة لاستماع، تنزل الملائكة لاستماع قراءة أسيد بن حضير الأنصاري. كان من أحسن الناس صوتا بقراءة القرآن. في الصحيحين، ففي الصحيحين عنه رضي الله عنه، في الصحيحين عنه رضي الله عنه، تكتبون الحديث كاملة أنا ما أقرأ لكم وأعطيكم رقم الحديث. قراءة، اكتب رقم الحديث يا أخوة. البخاري 5018، ومسلم نعم، ومسلم 796. نعم يا أخوة. يقول أسيد بن حضير رضي الله عنه: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكت من أسيد فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها، فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ماذا؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. نزول الملائكة لقراءة السيد بن حضير، وهذه لا شك ولا ريب من الكرامات يا أخوة. ثانيا، تكثير الطعام الذي قدمه أبو بكر الصديق لأضيافه، تكثير الطعام الذي قدمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأضيافه. نعم، كذلك قصة طويلة يا أخوة. نعم، يقول في الصحيحين، اكتبوا البخاري 602، مسلم 5057، 57، عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع أي طعام أربع فخامس أو سادس. وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعشرة، قال: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري، قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت: ضيفك. قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت. من يقول؟ عبد الرحمن ابنه خوفا من أبيه. فاختبأت فقال: يا غنثر. فجدع وسب فقال: كلوا لا هنيئا. قال لمن؟ لا لأضيافه، لأنه زعل. فقال: والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا. ما معنى زاد ونمى؟ إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال: يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا، وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما ذلك من الشيطان، يعني يمينه لما قال لا أكل. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. نعم، قلنا تكثير الطعام الذي قدمه أبو بكر. ثلاثة: قصة خبيب بن عدي. قصة خبيب بن عدي. نعم نعم. وما جرى له، اكتب وما جرى له مع القراء الستة. وما جرى له مع القراء الستة. ثم وقوعه في الأثر. ثم وقوعه في الأسر. وما حدث له من الكرامة. حيث وجدوه يأكل عنبا. حيث وجدوه يأكل عنبا. وما في مكة من ثمر. وما في مكة من ثمر. صحيح البخاري 3045. 3045. رابعا: ما كان ثالث؟ لا، هذا عن الصحابة. رابعا: ما وقع لبعض التابعين رحمهم الله. ما وقع لبعض التابعين رحمهم الله. واحد: ما حدث لصلة بن أشيم أو أشيم العدوي. ما حدث لصلة، صلة بن أشيم أو أشيم العدوي، تابعي مشهور بالزهد والعبادة. نعم. عندما جاءه الأسد، عندما جاءه الأسد وهو قائم يصلي بالليل. عندما جاءه الأسد وهو قائم يصلي بالليل، فقال له: اطلب الرزق، اطلب الرزق من غير هذا الموضع، اطلب الرزق من غير هذا الموضع. فولى الأسد وله زئير. فولى الأسد وله زئير. صفة الصفوة لابن الجوزي في المصدر، صفة الصفوة لابن الجوزي مجلد الثالث. اثنان، تسبيح آنية مطرف بن عبد الله بن الشخير، تسبيح آنية مطرف بن عبد الله بن الشخير كلما دخل إلى بيته. كلما دخل إلى بيته. ثلاثة والأخير، إصابة عبد الواحد بن زيد بالفالج، إصابة عبد الواحد بن زيد بالفالج. وسؤال الله عز وجل أن يطلق له أعضاءه، وسؤال الله عز وجل أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء، أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء، فكانت أعضاؤه تطلق له وقت الوضوء، فكانت أعضاؤه تطلق له وقت الوضوء ثم تعود بعده. انظر، الحلية لأبي نعيم، الحلية لأبي نعيم مجلد السادس صفحة 155. القصة الأخيرة ما هي يا أخوة؟ الرجل يصيب بالفالج، مفلوج تماما، مشلول، لكن دعا الله سبحانه وتعالى، سأله ماذا؟ أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء فقط لكي يتوضأ، فكانت أعضاءه تطلق له وقت الوضوء ثم تعود إلى ما كانت. مجلد السادس 155. الشاهد من هذا ماذا يا أخوة؟ رأينا أن هذه الكرامات حدثت لأولياء الله. انظر إلى هذه القصة، قصة قلنا ابن عبد الواحد الذي أصيب بالفالج، هذه الكرامة يعني أعانته على طاعة الله أم لا؟ على طاعة الله. وكذلك صلة بن عشير وهو يصلي بالليل، وغيره من الصحابة ومن التابعين، نعم، كانت كراماتهم معينة لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، بينما السحرة والمشعوذين ما نجد في عندهم وما نرى على أيديهم مثلا من خوارق العادات ما جاءتهم نتيجة الطاعة وليست معينة لهم كذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. خلاصة الكلام يا أخو ماذا نقول؟ هذه الآثار والأحاديث والآيات دالة على وقوع الكرامات لأولياء الله، لكن هناك فرقتان، فرقة غلت وفرقة جفت بهذا الباب. أما المعتزلة فأنكروا وقوع الكرامات لأولياء الله بحجة ماذا؟ أنه لو تكون هناك خوارق العادات لأولياء الله لالتبس الأمر بالنبي، وقلنا لا التباس، لماذا؟ النبي عنده معجزة ليس بكرامة. طيب، فالمعتزلة قلنا أنكروا ماذا؟ الكرامة. والصوفية ادعوا الكرامة حتى لبعض الحمير جلكم الله ولبعض الحيوانات وللسحرة والمشعوذين، غلوا أم لا؟ غلوا. فلان ولي وعنده كرامات وفلان ولي عنده كرامات، نعم يا أخوة، هؤلاء غلوا. ومن الذي جفى؟ المعتزلة أنكروا ونفوا ماذا؟ نفوا الكرامات. وخير الأمور أوسطها، أهل السنة وسط بين الفريقين، بين الفرقتين الضالتين، أثبتوا الكرامات لكن بشرط ماذا؟ الإيمان والتقوى. الكرامة لمن؟ لأولياء الله المؤمنين الموحدين المتبعين المتقين. ما غلوا في هذا الباب كالصوفية، ادعوا الكرامة لكل من هب ودب وإن كان تاركا للصلاة، وكذلك ما نفوها كما فعلت المعتزلة. إلى هنا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس القادم إن شاء الله نكمل الدرس القادم. السلام عليكم. كيف بدأت ما تقصد تجارة بها ولا